الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. في حرف أمس وجدت في النسخة القديمة لم ينبهني عليه أحد، في صفحة 206 أو 206 من نسختي عند قوله عمد محض، عندما كنا نتكلم على تعريف العمد المحض، قال حاشية: عمد محض أي خالص من شائبة الخطأ، واحترز به عن شبه العمد لأنه غير خالص من تلك الشائبة، فإنه وإن كان عمدا، وإن كان في واو ناقصة بنسختي، فإنه وإن كان عمدا. مرة أخرى في قول المحشي تعليقا على قول المتن: عمد محض أي خالص من شائبة الخطأ، واحترز به عن شبه العمد لأنه غير خالص من تلك الشائبة، فإنه وإن كان ناقصة واو بنسختي، فإنه وإن كان عمدا من حيث قصد المعنى القصد المجني عليه، لكن فيه شبه بالخطأ من حيث ضعف تأثير الآل. طيب أمس وقفنا فين لو سمحت؟ نبدأ من وراء. طيب، قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فالعمد المحض هو أن يعمد الجاني إلى ضربه أي الشخص بما أي بشيء يقتل غالبا، وفي بعض النسخ في الغالب، ويقصد الجاني قتله أي الشخص بذلك الشيء، وحينئذ شوف في كتاب زميلك يا صنع، الدرس مش هينفع إلا بالكتاب، الذي ليس معه كتاب ينظر في كتاب الآخر. ويقصد الجاني قتله أي الشخص بذلك الشيء، وحينئذ فيجب القود أي القصاص عليه أي الجاني. وما ذكره المصنف من اعتبار قصد القتل ضعيف، والراجح خلافه. ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه إسلام أو أمان، فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم، فإن عفى عنه أي عفى المزني عليه عن الجاني في صورة العمد المحض، وجب على القاتل دية مغلظة حالة في مال القاتل، وسيذكر المصنف بيان تغليظها. يبقى لازلنا في صدد الكلام على قتل النوع الأول من القتل، وهو قتل العمد المحض. ونذكر بأن الماتن رحمه الله كان قد اشترط شرطا لم يسبق إليه، وهو اشتراط القصد، قصد الجاني الشخص، أن يقصد الجاني الشخص، وهذا لم يسبق إليه وليس في المذهب على ما حرره العبادي. والمشترط فقط أن يكون قد تعمد الشخص بآلة مما تقتله غالبا. فوصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. قوله والراجح خلافه، أي أنه لا يشترط قصد القتل. قال: ويشترط لوجوب القصاص في نفس القتيل أو قطع أطرافه أي أو إزالة معانيه، وإن كان كل من قطع الأطراف وإزالة المعاني زائدا على كلام المصنف، المصنف يتكلم على النفس زاد عليها الشارح الأطراف، زاد عليها المحشي إزالة المعاني، قال لأن كلامه في القتل فقط، كلام الماتن في القتل فقط، اشترط شيئان: إسلام وأمان، إسلام أو أمان، إسلام أو أمان. قوله إسلام أو أمان أي لأنه لا بد من عصمة القتيل بإيمان أو أمان، إما أن يكون مسلما عصمه إسلامه، إما أن يكون مستأمنا عصمه عقد الأمان. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى ما دام هناك من يؤمنه من جماعة المسلمين ولو أحدهم يعني لا يشترط أن يؤمنه الإمام، يكفي أن يؤمن يا سيد حسام، يكفي أن يؤمن أحد المسلمين، واحد من المسلمين يؤمن كافرا فيصير في ذمة هذا المسلم، فلا يستطيع أحد أن يخسر ذمة المسلم، يعني يؤمنه أحد أو واحد من المسلمين فيصير معصوما حتى ينتهي هذا الأمان، أي لأنه لا بد من عصمة القتيل بإيمان أو أمان. قال فيهدر بناء على ذلك، فيهدر الحربي والمرتد تفريعاً على مفهوم الشرط اشتراط الإسلام أو الأمان، فالحربي لا هذا ولا ذاك، لا هو مسلم ولا هو مستأمن، فيهدر بمعنى يهدر بمعنى أنه إذا قتل لا قود ولا دية. وكذلك المرتد لا إسلام ولا أمان فيهدر، فإذا قتله المسلم المعصوم فلا دية ولا قود. قال تفريعا على مفهوم الشرط، لأن كل منهما الحربي والمرتد ليس معصوما بإيمان أو أمان، فيهدر الحربي والمرتد في حق المسلم، في حق المسلم. قال المحشي في مفهومه تفصيل، في مفهوم المخالفة تفصيل، ما هو؟ قال وهو أن الحربي يهدر في حق الحربي والمرتد أيضا، يعني إذا قتل الحربي حربي لا قود، إذا قتل الحربي مرتد لا قود، يهدر هذا الحربي المقتول القتيل يعني يهدر مطلقا سواء قتله حربي أو مرتد، فهو مهدر في حق كل أحد. وأن المرتد لا يهدر في حق مثله، وأن المرتد لا يهدر في حق مثله، لو قتله مرتد آخر لا يهدر، لو قتل المرتد، هذا هو التفصيل، أنهما ليس مهدرين مطلقا، بل إذا قتل المرتد مرتد آخر يقتل المرتد به، خلاص الحربي يهدر مطلقا، قتله حربي قتله مرتد لا يقتل قاتله، قاتل الحربي لا يقتل، لا يقتص منه، لا يقاد منه. أما إذا قتل المرتد مرتد فيقتل به، لا يهدر في حق مثله، فدمه يعني معتبر، دم المرتد معتبر إذا قتله مرتد آخر، فلا يهدر في حق مرتد مثله. قال فإن عفى عنه، توبة، قد يتوب تد، قد يتوب. لماذا على ايه؟ ما انت قلت لماذا وسكت، لماذا ايه سكت اخر كلام اللي هو المرتد، يعني الحربي اسوأ حالا من المرتد، الحربي كافر اصالة، المرتد كان مسلما وانتكست فطرته وصول العودة، حاله احسن من الحربي، الحربي كافر اصيل ومحارب كمان، اما المرتد لم، وان كان مسلما من ناحية ثانية لم يعلن الحرب على المسلمين. لأنه الحرب، من قلت لحضرتك أنه الحرب أسوأ حالا من المرتد، اللي يبقى مهدر لأن المجني عليه حالته بيعنك رضية جدا، فلا قيمة له، قتله حربي قتله مرتد لا قيمة له، ما عقبتوش ايه، ما بلشت يقول لا، يعني لا، زي المشكلة بتاعت امبارح يا جماعة، لا قودة مش معناه لا تعذير، كلام هل دمه، كون الدم مهدر او كون الشخص مهدر معناه انه لا يعاقب من اعتدى عليه، لا، قد يكون في دية، قد يكون في تعذير، قد، لكن الكلام الان في قود ولا فيش قود. جاء الحربي اسوأ حالا من كل احد، لا قيمة له بالنسبة للمرتد، المرتد كان مسلما وانتكست فطرته وقد يعود مرة أخرى عن قريب إلى الإسلام. المرتد لا يقتل فورا، إنما المرتد يستتاب. الحرب لا، الحرب يقتل فورا، لا نستتيبه. الحرب فيه حرابة، أما المرتد ليس فيه حرابة. الحرب حالته أسوأ الأحوال، فمن قتله من أي أحد دمه مهدر. فإن عفى عنه، فإن عفى عنه، عفى عندما يكون الفعل ثلاثيا والألف منقلبة عن واو فترسم ألفا، فعندي نسخة مكتوبة بالألف المقصورة ياء، فصوابها عند من رسمت عنده بالياء أن ترسم بالألف، لأن الفعل الثلاثي فكانت ألفه منقلب، ألفه المتطرفة يعني منقلبة عن واو ترسم ألفا، عفا التي معنا وأمثال ذلك. عفا يعفو، صفا يصفو، وهكذا، فترسم بالألف. أما إن كانت منقلبة عن ياء فترسم ياء، إشارة إلى أصلها المنقلب عنه، كهدى مثلا، هدى يهدي، فترسم ياء، تسمى بالألف المنقوصة. فإن عفى عنه، عفى مجانا ولا عفى على دية؟ قال أي على الدية، بدليل ما الذي جعلك تقول على الدية ولم تقل مجانا؟ قال بدليل قوله وجب على القاتل دية، ففرض كلامه في العفو على الدية. فإن قال عفوت مجانا سقط القود ولا دية. وكذا إن أطلق العفو بأن قال عفوت عنه فقط فيسقط القود ولا دية على المذهب، لأن العفو إسقاط حق هو القود لا إثبات معدوم. قصة قديمة سيبه هو يتكلم. نعم، إثبات إيه؟ صوتك. اقرأ الجملة لو سمحت، كمل بقى. لا إثبات، خلاص، لأن العفو إسقاط حق ثابت وهو القود لا إثبات معدوم، لا إثبات معدوم وهو الدية. يبقى مرة أخرى، إذا عفى عن القود إما أن يقول عفوت مجانا، وإما أن يقول عفوت مطلقا، وإما يقوم عفوت على دية. يقول عفوت فقط كده من غير ما يقيدها، يبقى معناها في دية ولا مفيش دية؟ مفيش دية. إذا أراد الدية يقول عفوت على دية، إذا أراد أن يقول عفوت مجانا خلاص، واضح الكلام، لا يحتاج إلى إيضاح. لكن إذا أطلق قال عفوت، فالأصل أنه عفى مجانا ولا في دية. نقرأ. قال ففرض كلامه، فإن عفى عنه رغم أنه لم يقيد على دية، لكن الكلام هنا بمعنى أنه عفى على دية. الدليل بدليل قوله وجب على القاتل دية، ففرض كلامه في العفو على الدية. هو ينبه على هذا لأنه لو قال عفوت مطلقا كده ولم يقيد بالدية فمعناه أنه مجانا، معناه أنه مجانا. لكن هنا رغم أن الشارح لم يقيد، المتن لم يقيد، إلا أنه المفهوم أنه عفى على دية، بدليل أنه بعد ذلك المتن قال واجب على القاتل دية مغلظة. فإن قال عفوت مجانا سقط القود ولا دية، خلاص، لأنه نص على المجانية. وكذا يعني سقط القود ولا دية. وكذا إن أطلق العفو، أطلق يعني لم يقيده، عفوت، إن أطلق العفو بأن قال عفوت عنه فقط. إيه اللي قالوا عفوت عنه فقط؟ دي من كلام الشارح، من كلام المحشي. قال صاحب الدم عفوت عنه، كلمة فقط دي من كلام المحشي. يعني إذا أردت أن تقوس، يعني كنت طالبا جيدا وأردت أن تقوس، تقوس عفوت عنه، قال عفوت عنه، تقوس إذا أردت أن تكون طالبا جيدا، والخيار لك، تحر يعني حاجة تخصك. ف فيسقط القود ولا دية على المذهب، لأن العفو إسقاط حق. لماذا العفو لا يثبت الدية؟ قال كلام جميل ودقيق والله، لأن العفو إسقاط حق ثابت اللي هو القود، وهو القود لا إثبات معدوم وهو الدية. فلما قال عفوت لم يثبت بهذا العفو شيئا، وإنما فقط أسقط الثابت الحق الثابت وهو القود. إذا أراد الدية لابد أن ينص عفوت على دية، عفوت على أقل من الدية، عفوت على أكثر من الدية. أما أن يقول عفوت فقط خلص أسقط الحق الثابت وهو القود، ولم يثبت بهذا العفو شيء وهو الدية، لأن الدية كانت معدومة. الدية كانت معدومة، متى تأتي الدية؟ عندما يطلبها العاشي. قال وإن في حال إسقاط حق، لأن العفو إسقاط حق. ما عندكش حق؟ ما عندكش حق؟ عند حضرتك ما فيش حق؟ طيب ما هي بسيطة يعني، إسقاط حق ثابت نشيلها. حاضر حاضر نشيلها، وجودها لا يضر يعني، لكن رفعها يقابل المعدوم، إثبات معدوم، لأن العفو إسقاط حق إسقاط ثابت وهو القود لا إثبات معدوم، حتى يعني تستقيم المقابلة أو تكون مقابلة جيدة، وهو الدية. إيه هو الثابت القود، وإيه هو المعدوم الدية؟ فالعفو لا يثبت المعدوم، بل فقط يسقط الثابت. وإن كان العافي محجورا عليه، حتى ولو كان العافي محجورا عليه فعفوه لا يكون إلى دية. إذا قال عفوت فقط بدون ما، إما قال عفوت مجانا أو قال عفوت فقط، فلا دية حتى ولو كان محجورا عليه، يعني محجور عليه بفلس، وفي هناك دائنون ينتظرون كل مليم كل فلس كل قرش يدخل في جيبه، ومع ذلك عفوه المجاني جائز، وعفوه المطلق جائز ولا يثبت دية. فهنا للغاية، وإن كان العافي محجورا عليه أي بفلس، سواء عفى عن نفسه نفس الجاني أو عضو من أعضائه المتصلة ولو شعرا أو ظفرا. يعني لو قال عفوت عن شعرك، لو قال عفوت عن ظفرك، لو قال عفوت عن أصبعك، لو قال عفوت عن رأسك، لو قال عفوت عن رجلك، فالعفو يكون على جميع، ينسحب على جميع البدن. كما لو قال أصبعك طالق مني، أصبعك طالق مني، أو شعرك طالق مني، يطلق جميعها، تطلق جميعها، كتطليق عضو من أعضاء المرأة. كما أن تطليق عضو من أعضاء المرأة ينسحب على جميعها، فكذلك عفو ولي الدم عن بعض الجاني ينسحب على جميعه. ولو عفى بعض المستحقين دون بعض سقط القصاص كله، وإن لم يرضى البعض الآخر. أولياء الدم كثر، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى جعل الحق لأولياء الدم. أولياء الدم كام؟ 1000. عفى واحد فقط سقط القصاص، رغم أن بقية 1999 لم يوافقوا على هذا العفو، سقط القصاص، يأخذون الدية، يأخذون الدية إن شاءوا. خلاص. ولو عفى بعض المستحقين دون بعض سقط القصاص كله، وإن لم يرضى البعض الآخر. التعليل لأنه لا يتجزأ، لأنه ضمير في لأنه يعود عليه، قصاص لا يتجزأ. يعني هنعمل إيه؟ واحد من 1000 نروح أسلم من 1 من 1000 مثلا، نقتل من الجاني 1 من 1000؟ نعم. هل نقتل 1 من 1000؟ ولا لا؟ طيب سيدنا كمل بعد كده نسمع الأسئلة الجميلة بقى. الأسئلة الجميلة لسه، لأنه أي القصاص لا يتجزأ أو يغلب فيه جانب السقوط. لو سمحت ده ضابط، يغلب فيه جانب السقوط، يعني لنا مدخلان في إسقاط القصاص إن عفى بعض أولياء الدم. إما أن ندخل في سقوط القود بأن القصاص لا يتجزأ، هذا مدخل، وإما أن ندخل بأنه يغلب العفو، يغلب فيه أي في القود والقصاص جانب السقوط. العلة لأجل حقن الدماء. الشريعة ليست متشوفة إلى الدماء ولا إلى بتر الأعضاء ولا. مما يدل على ذلك أنه لو عفى البعض، والبعض يصدق بالواحد، يصدق بالواحد في ألف، في أكثر من ذلك، يعني لو تصورنا أن أولياء الدم ألف وعفى ولو واحد، فيسقط القصاص لأنه يغلب جانب بهذا الواحد رغم قلته العددية مقابل 999. هذا الواحد يغلب لأن الشريعة الغراء تميل إلى حقن الدم، فمتى سقط بعضه سقط كله. نسمع بقى الأسئلة. حضرتك لك سؤال يا علي. نعم. على المذهب، يعني في خلاف، وهناك طرق في المذهب. حكاية الطرق. نعم، ارفع صوتك. قياس تتوصف الطلاق في الطلاق؟ لا، ده مش نص طبعا، ده عقلا، مسألة عقلية، لأن الطلاق لا يتصور في حق بعض المرأة. يطلق بعضها ازاي؟ لا يتصور. سؤال يا سيد حسين، اللي هو ايه؟ هذا الضابط اللي هو ايه؟ يغلب العفو. هذا ما يحدث الآن في أي شريعة قبل، يعني أي واحد من أولياء الدم. لا يسأل. هذا لا يحدث لأنه لا يطبق الشرع أصلا في مثل هذا. أين هذا مما يحدث الآن؟ الآن لا يحصل لا قصاص ولا غير قصاص. الآن اللي بيحصل لا يسمى قصاصا. يعني هو ما قال ذلك إن أي جرائم قتل الأنثى يغلب يا فندم؟ يغلب. هذا منظور مش فاهم. يعني الآن عدة جرائم قتل تحدث في إيه؟ احنا ختمنا الشرع وسألنا الأولياء الدم فعفى أحدهم. أي يعني في كل الأحوال يحدث العفو. طب وماله؟ أنت زعلان ما يحصلش قصاص ولا إيه؟ مش فاهم. أيوة والله أنا عارف، شرع القصاص حظا للنفوس، وشارع القصاص حس وندب إلى العفو وقال وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. صاحب هذا هو صاحب هذا جل جلاله، الذي شرع حفظ النفوس وشرع القصص لحفظ النفوس، شرع العفو وجعل العفو فيه زيادة في الأجر والثواب، وعلم عباده العفو لأنه تعالى جل جلاله ليس كمثله شيء هو العفو، فأراد أن نتخلق بهذا الشيء والإحسان. أنا لا أفهمك، أمس أنت في غاية القسوة واليوم في غاية القسوة، مع أنك اشتهر عنك أنك رحيم، فما الذي حصل في بيئتك ولا في بيتك ولا ما الذي حصل لك؟ يعني أترى فضيلتك، أترى أن الجاني لو رأى ولي الدم قد عفى عنه، أترى بعد ذلك يقدم على مثل هذه الفعلة النكراء؟ ولا يشيع العفو في المجتمع وترتفع منه الجرائم لما تسيل وتسري فضيلة العفو والرحمة بين أفراد المجتمع؟ أنت ماذا تحرص؟ تحرص على رفع الجنايات؟ رفع الجنايات تحدث لو أن النفوس امتلأت بالرحمة وبالعفو وبالسماحة وبالإحسان وبالكرم. وما اجترأ المجترئون على حدود الله إلا لشح بعض الناس، وإلا لتسلط الشيطان على بعضهم لمسك هذا ماله ولبخل هذا بحنانه. الجرائم لو أن الناس يعطفون بعضهم على بعض ويشفقون بعضهم على بعض وانتشرت الأخلاق الإسلامية في المجتمع، ما سارت الجرائم في المجتمع؟ وما حصلت الجرائم إلا بسبب الشح وبسبب البخل وبسبب البغض وبسبب النفوس السيئة. فشيوع السماحة والكرم والعفو في المجتمع هذا مما يرفع البلاء، يوصل إلى ما تريده وهو الحفظ، حفظ النفوس. نعم. أي ولي دم، أي ولي دم، أي ولي دم، أي ولي دم له حق فيوزع. خد بال حضرتك إن الدية بتوزع بتوزيع الميراث، الدية بتوزع بتوزيع الميراث، فمن له حق في الميراث في الدية هو الذي له حق في أن يعفو أو لا يعفو. فالأب يحجب الإخوة، ولي الدم على على على سبيل القصاص، على سبيل الميراث، القصاص. بعيد ده اللي هو مين، اللي هو مين ده، زي مين، لا ملوش حق. فين فين الكلام اللي بتقوله ده؟ اقرا العباره حتى امشي معك، امشيها معك. يعني مثلا في الذكر عضو من اعضاء المرأة او في العفو، سواء عفو عن نفسه او عضو من اعضاء المتصلة او شعرا او ذكر اطلاق الجزء هنا وارادة الكل فين بس؟ احنا هل قلنا في الدرس النهاردة اطلاق الجزء وارادة الكل خرج من فينا هذا؟ لو قلنا شعرك طالق مني يبقى يقع عليه الطلاق كله، صح؟ لكن ما لم نقل ان هذا من باب اطلاق الجزء وارادة الكل، لم نقل هذا. قياس ايه؟ قل سألني الشيخ قلت له لا يتصور ان تطلق ان يطلق بعضها. ازاي يعني هيطلق ايديها؟ هيتعامل مع ايديها ازاي وهي مطلقة؟ اسمها على ايه؟ ما اسمهاش على حاجة، لانه لا يعقل، لانه لا يعقل. يبقى نحن بين شيئين، عندما يطلق بعض المرأة، بعض المرأة، جزء المرأة، إما أن نهدر كلامه وإما أن نعمله فيما يمكن عمله. طيب هل يمكن عمل الطلاق في جزء المرأة؟ غير متصور. فإما أن نعمله في الوحدة الكاملة وهي المرأة، وإما أن نهدر كلامه. ونحن الآن نتعامل مع شخص عاقل بالغ مختار، يعني مكلف، فلا يقبل إهدار هذا الكلام. يبقى ليس لنا إلا أن نعمله فيما يمكن العمل فيه وهو الكل. آدي المدخل، ليس من إطلاق الجزء وإرادة الكل. إطلاق الجزء وإرادة الكل ده معنى هو يريده، ونحن لم ندخل في باطنه ولا نريد أن ندخل في باطنه. سمعنا قولا إما أن نهدره نجعله كالمجنون، وإما أن نعمله فيما يمكن عمله، وليس من إطلاق الجزء وإرادة الكل الذي تدعيه سيادتك. سؤال فضل ربولك تطليق عضو من أعضاء المرأة، هل هذا يعني لا العبارة ايه؟ طلقت بعضك، طلقت رأسك، صريح الطلاق، طلقت بعضك طالق، ذكرك طالق. العبرة بكلمة طالق، سراح، فراق، ثلاث العبارات المشهورة او ما ألحق بهما مما اشتهر في المجتمع. حتى لو ادعى انه لم يقصد، حتى لو ادعى خالص صريح، ما فيش بقى في دعوة. لا لا بس تصدق مين اللي عفى؟ انت عفوت وانا ما عفيتش، خلاص سقط القول. طب انا عايز دي، انا حر، تقسم الدية للشمال. صاحبنا قال ايه؟ عفوت مجانا او عفوت مطلقا، يبقى لا دية له، يبقى بقي حق الاخرين الذين لم يعفوا. ماذا تقول؟ خلاص سقط القول يا جماعة الخير، هتاخدوا دية او لا؟ ياخد نصيبه. نعم، شكرا. لا اسمع، لا اسمع. سؤال الكفكة في الحمل، حملا على كذا، نعم، الحمل قريب من القياس. السؤال ايه؟ نعم، اشتهر القياس معناه حمل شيء خفي على شيء واضح، حمل شيء خفي على شيء واضح، شيء غير مشهور على شيء مشهور. فلذلك الحمل هنا أخف، غير القياس، ليس قياسا صريحا، هو مجرد بيحمل هذا على هذا لأن هذا مشهور وهذا مر، لأن احنا في الجنايات ومر الطلاق، وقد مر عليك يا طالب العلم يا طالب الفقه مر عليك هذا الفرع في باب الطلاق، فحمل الشيء الغامض الخفي على الشيء الواضح المشهور. زعل وحش فيه فرق من الحمل والقياس، لا عموم وخصوص. نكمل، تفضل دقيقة يا أستاذ أحمد. نعم على يعني مقابل، على يعني مقابل، عفا على كذا يعني مقابل كذا، على عفا على كذا يعني عفا مقابل كذا اصطلاح. هو كده عفا يعني عفا عن القصاص، عفا على تصالح، ايوه تصالح، عفا عن القصاص الى دية، على دية، عفا عن القصاص على دية، مش عفا على القصاص، عفا عن القصاص يعني ترك القصاص، تجاوز القصاص عن للتجاوز، فتجاوز القصاص الى ايه، الى دية ولا الى مجانا ولا اكثر من الدية ولا اقل من الدية، عفا على يعني وصل الى، وصل تجاوز القصاص ووصل الى كذا وسقط على كذا. استاذ احمد نعم بعض النسخ بدل او يعني لانه لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط، نسختك هكذا ونسختك هكذا نسخة حضرتك هكذا. طب نكتب هذه الملاحظة في نسخة ويغلب، الفرق جلي بين النسختين، فرق مهم، هل هما مدخلان ولا مدخل واحد مركب؟ لو كانت بالواو يبقى مدخل مركب، لو كان بأو يبقى مدخلان، ويبدو لي لفكر الضعيف أن أو أحسن. تفضل السائل. في صاحب حق هو هنا حصر، هو حصر، قال لا تصح توبته هنا فقط، كل من له حق لا تصح توبته في صاحب ذي الحق إلا إذا عفى عنه صاحب الحق، شيء عام يعني، شيء عام. طيب خلاص كمل بس السؤال، فهمت يعني هنا هذه الدعوة اللي هي إيه، يعني لا تزال من لا يوجد الآن إلى القوي فيكون فعلت كذا ولا يضح نفسه خاصة يعني ما علاقة هذا بهذا، هو يعني يستخدم نفسه نفسه خاصة لو لم يعلم أن القتيل واحد قتل واحد في يعني في أمر يعني قد يعني اختلط عليه أو أن الشيطان سول له ثم يذهب لا تصح توبته إلا أن يذهب صحيح على جانب لو كان ذلك كذلك فيحكم على كل الدور التي فعلها كذلك لا تصح توبته أيضا إلا أن يذهب إلى القاضي فيكون فعل كذلك، ده حاجة وده حاجة، لأن لهم حق في الدم. طيب ما أنا بقول لك الفرق أهو، إن أولياء الدم لهم حق في دمه، إما أن يأخذوا روحه وإما أن يأخذوا دية وإما أن يعفوا مجانا، فعدم ذهابه إليهم سيمنعهم هذا الحق. دنا أي حاجة بقى ما لا علاقة لهم بال بال بال بالحد، الحد ده حق المجتمع. هو هنا حصر، ما انا بعد لك قلت هو هنا حصر، هو قال فقط هنا فرق بين ان يذهب للقاضي ويقول للقاضي انا قتلت فلانا فيقيم عليه الحد، او يذهب لأولياء الدم فيقول انا قتلت ابنكم او قريبكم فيطلبون من القاضي اقامة الحد، ان هم لا يقيمون بانفسهم يطلبون من القاضي، فرق بين ان يزني والعياذ بالله فيذهب الى القاضي، لان ذهابه الى القاضي لا يشترط ان يقول زنيت مع فلانا، وهيروح يقر على نفسه بأنه زنى، خلاص هيقيم على الحد حتى لو لم يقل من الذي زنى معه. لو قال زنيت مع فلانة يفضحها ويفضح أهلها، لكن لما يقول أنا قتلت فلانا مفيش فضيحة، هياخدوا حقهم، هيشكوا غليلهم. أي عفى المجني عليه عن الجاني، قل عفى المجني عليه على الجاني. المجني ما إعرابها؟ نعم فاعل، كملي فاعل ماله يعني، منصوب ولا مجرور ولا مجزوم؟ مرفوع ايه؟ لا مش مرفوع بالضمة، مرفوع بالفعل. وعلامة الرفع ايه؟ الضمة الظاهرة ولا المقدرة؟ نعم نعم يقول ايه ست دي؟ الظاهرة. طيب من الجاني، عريب الجاني، وعلامة الجر كسرة، الظاهرة ولا المقدرة؟ نعم بتقول ايه الست دي؟ ليه هنا مقدرة وهنا ظاهرة وهناك؟ ليه ظاهرة؟ ليه هنا ظهرت وهنا قدرت؟ منع من ظهورها التعذر ولا الثقل؟ ثقل. وهنا لماذا لم تقدر الحركة يعني؟ طيب يعني بلاش. نظرت إلى المجني، نظرت إلى الجاني. هنا الكسرة ظاهرة ولا مقدرة؟ هنا الكسرة مقدرة ولا ظاهرة؟ ما الفرق؟ نظرت إلى المجني عليه، نظرت إلى الجاني. هذه ياء وهذه ياء، هذه جيم وهذه جيم، هذه نون وهذه نون، ألف ولام ألف ولام. لماذا هنا ظهرت الكسرة وهنا لم تظهر؟ هل الفرق في الميم؟ هنا في ميم وهنا ما فيش ميم. هذه اسم منقوص ودي مش اسم منقوص. نعم يا ايه ايه الست دي؟ ها خلاص انا مستنعك بقى، عايز حد يترجم لي. حرف صحيح. يعني ايه حرف صحيح؟ الياء هنا اصلية، الياء هنا حرف صحيح. يعني ايه حرف صحيح؟ ايه الياء؟ طيب ما هذه الياء؟ ما هذه الياء؟ ياء مجني. نعم ياء مشددة. طب انا عايز الياء الاخيرة، ياء مشددة دي اتنين ياء، انا عايز الياء الاخيرة، ما هذه الياء؟ حد عارف من الحاضرين او الحاضرات؟ نعم صح، يعني ياء اصلية برضه. لا حضرتها بتقول ان دي ياء اصلية، هي ايه؟ ما هي اصلية برضه. كلامك صحيح 100%. هذه ياء مفعول، ياء يعني لام الكلمة. مجني اصلها مجنوي يا اخوانا، مجني على وزن مفعول كما يقول المفعول. هذه لام الكلمة، الياء الثانية دي لام الكلمة، وهذه لام الكلمة. لماذا هنا قدرت الحركة وهنا ظهرت الحركة؟ مجني على وزن مفعول، الله مجنوي مفعول، اسم مفعول. فالواو والياء إذا تتالتا وطلقت إحداهما بالسكون قلبت ياء فصارت هكذا، والنون عليها ضمة صارت هكذا. لكن الأول مجنوي ثم صارت مجنوي مجنوي ثم صارت مجني، جاءت الضمة تحولت إلى كسرة لمناسبة الياء. وليس مفعول، جنى فعل ثلاثي، فعل الثلاثي المفعول منه على وزن مفعول، لكنه فعل ثلاثي خاص أن لامه ياء، فصياغة المفعول منه على وزن مجنوي. القاعدة الصرفية تقول إن الواو والياء إذا تتالتا وسبقت إحداهما بالسكون قلبت ياء. إذا تتالت الواو والياء سلقت إحداهما بالسكون أن الواو هنا ساكنة الواو مفعول ساكنة قلبت ياء أضغمت في الياء والياء المشددة لا يناسبها أن تسبق بضمة فصارت مجنوي ثقيلة وصارت مجني ضمة تحولت إلى كسر. إذا هذه الياء وصلنا يعني إن هذه الياء ياء أصلية لأنها ياء لام الكلمة وهذه أيضا لام الكلمة الكلمة لأن دي فاعل جاني على وزن فاعل أيضا هذه اللام هذه الياء لام الكلمة فهي لام الكلمة في الحالتين اسم فاعل لام الكلمة واسم مفعول لام الكلمة. لماذا هنا قدرت الحركة وهنا ظهرت الحركة؟ الإجابة مش واحدة تتكلم أنا مش سامع ترجم لو سمحت. كيف ينتهي بياء ساكنة كيف ينتهي بياء ساكنة أصلا؟ نعم إيه ظبي ياء ساكنة إزاي يعني ظبي إزاي ياء ساكنة وبعدين معك ها ساكن ما قبل أنا أتكلم على الياء. لماذا ما الفرق؟ ايوه يعني لماذا هنا معاملة الصحيح لان هذه مسبوقة بكسرة وهذه مسبوقة بسكون. تريدين ان تقولي هذا؟ لماذا لماذا لماذا هي مشددة بخاصة يعني لان مسبوقة بسكون زي ضبي زي دلو يعني الشرط حتى تقدر عليه الحركة حتى يظهر الثقل. هو مش آليات فهو سمعيات ولفظيات. الجاني لماذا قدرت الحركة هنا؟ للثقل للثقل ثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة لو قلنا أو من الكسرة إلى الكسرة لو قلنا الجاني شوف كيف الأمر ثقيل ثقيل لفظا ثقيل سمعا لو قلنا الجاني كسرة هنا تقدر للثقل لأنها لو نطقت تكون ثقيلة. ما ثقلها؟ ثقلها الانتقال من كسرة إلى ياء مكسورة جاني ي قدر لا للتعذر وإنما للثقل ترفض لكنها تكون ثقيلة. طيب ما الثقل الذي هنا؟ هنا حرف ساكن بعده ياء متحركة مش مفيش فيها ثقل. نج ني ي أو يو هذه الياء لكن الياء الأولى هي المشددة بغض النظر بها هي مشددة ولا زي المثال الذي ضبي هو يشبه الصحيح ضبيٌ أو ضبيٌ سهولة النطق بالضمة وبالكسرة لأن ما قبله ساكن مش لأنها مشددة ما قبله ساكن سهولة النطق بالكسرة أو بالضمة مجني مجني لأن ما قبله ساكن هذا هذه السهولة لم تجد هنا لأن ما قبله متحرك ما قبله كسرة ولذلك عرفوا أو الاسم المنقوص الذي تقدر عليه الحركتان الضمة والكسرة بأنه ما آخره ياء لازمة يعني أصلية قبلها كسر ليخرج مثل الضب لابد أن يكون قبلها كسر فتقدر عليها الضمة والكسرة. فالمجني الياء أصلية وليست زائدة ولكن الفرق بينها وبين الجاني أن المجني ياؤها قبلها سكون والجاني قبلها كسر. ماذا تريد؟ احنا قلنا شريح ولسه هيسموه ما احنا قلنا الأخت قالت وأنا قلت نعم عايز تريد حد عايز حاجة؟ طيب أي عفى المجني عليه من الجاني تفسير لكل من الضميرين تفسير لكل من الضميرين عن الجاني عايز ايه؟ أنا قلت عن الجاني تفسير لكل من الضميرين المجني عليه تفسير للضمير المستتر الفاعل عفى عنه عفى فعل عفى مين المجني عليه عنه ضمير المتصل الظاهر البارز المتصل هو المجني عليه هو الجاني هو الجاني عفوا. قال فالمجني عليه تفسير للضمير المستتر الفاعل. قال لكن المستحق أشمل يعني الأشمل أن يقول الأحسن أن يقول بدل ما يقول المجني عليه يقول المستحق لأنه يشمل الوارث يعني قد يقتل أحدهم فالمقتول هيعفو إزاي يعني يبقى اللي هيعفو ورثة القتيل يبقى الأفضل بدلا من أن يستخدم لفظ المجني عليه يقول المستحق سواء كان المجني عليه أو الوارث فلو عبر به ضمير يعود على المستحق لكان أعم فيدخل فيه الجاء المجني عليه وغيره. قال والجاني تفسير للضمير المجرور والجاني تفسير للضمير المجرور في صورة العمد المحض أي لأنها هي التي يجد فيها القود فيحتاج للعقل بخلاف صورتي الخطأ وشبه العمد كما هو ظاهر شبه العمد ليس فيه قود والخطأ أيضا وجب على القاتل دية مغلظة أي وإن لم يرضى القاتل لأنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه يبقى إحكاية كالمحال عليه يا أنس أحسن الشيخ حسام يعني الصورة ايه يعني الصورة هذا الشخص احلاني المالي توكل يعني انا الصورة انت مدين ولا دائن انا دائن خلاص اذا انت دائن دائن شخص انا دائن احلت دائن دي عليه لشخص اخر انت فاهم اللي انت بتقوله؟ طب يلا قوله تاني ألف بيه جيم صح كده كده صح المبيه جيم شخص بزين للدين الأصل هو ايه فجاء يعني مختار ان هو يسجل لألف لكن ألف مبيه لجيم فيقول له خذ هذا الدين بس كده مش يكون في تساوي في الدينين لا عندنا يساوي التساوي عندنا في الشفعية يساوي التساوي ممكن يكونش اكتر يكونش بعض الدين طيب خلاص شكرا لك يا سيد حسين يبقى هذا يحيلك على باب الحوالة في المعاملات الحوالة ان يكون لزيد دين على عمرو ويكون عليه زيد ايضا يبقى هو له دين قدره 10 على عمرو وعليه على زيد دين قدره 10 لبكر فيأتي بكر ويطالب زيدا بالعشرة فيحيله على عمرو بعشرته التي عليه له خلاص فلا يشترط رضا المحال عليه بمعنى ثلاث أشخاص كما قال فضيلة الشيخ حسام رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدار زيد وعمرو وبكر زيد له عند عمرو 10 له وعليه 10 لبكر بكر دائن لبكر زيد 10 وزيد دائن لعمرو 10 ومدين لبكر 10 يبقى بكر له 10 عند زيد وزيد له 10 عند عمرو فبكر ذهب يطلب دينه من زيد فأحاله على عمرو بدينه الذي عليه له أحاله على عمرو قال اذهب فخذ دينك مباشرة بمعه هل يشترط رضا عمرو؟ لا يشترط على الصحيح مذهبنا المحال عليه وهو عمرو يقول لو اذهب فخذ عشرتك التي لك علي من عمرو بعشرة التي لي عليه فلا يشترط رضا المحال عليه. فكذلك هنا لا يشترط رضا الجاني في قبوله أن يدفع الدية أو لا يدفع. إذا عفى أولياء الدم عن القصاص أو صارت القصاص إلى الدية لا يشترط رضا الجاني لأنه كالمحال عليه. وجب على القاتل دية مغلظة أي وإن لم يرضى القاتل لأنه أي القاتل أنت بتبص عليه لأنه أي القاتل محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه كما أن المحال عليه لا يعتبر رضاه وإنما يعتبر رضا المجني عليه. قال وكان في شرع موسى عليه الصلاة والسلام تحتم القود مش حاجة ما دير متى ما ثبت القد وجب القود ولا دير. وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام تحتم الدية ولا قتل. وفي هذه الشريعة تخيير المستحق بين الأمرين تخفيفا على هذه الأمة. كيف التخفيف؟ قال لما في الإلزام بأحدهما من المشقة. لو ألزمنا بالدية يشق على أولياء الدم يريدون أن يشفوا نفوسهم من القاتل، ولو ألزمنا بالقتل يكون تشديدا على القاتل وعلى أهله فربما يريد أولياء الدم أن يعفوا. فجاءت شرعة وسطا والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا السياق الذي قاله من تغاير الشرائع الثلاثة المباركة رواها مجاهد البيهقي عن مجاهد البيهقي رواها في سننه عن المجاهد التابعي المعروف تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال ومحل عدم اعتبار رضا الجاني إن عفى المستحق على الدية كما هو الفرض، فإن صالحوه على غيرها كما يقع الآن فإنهم قد يصالحونه على 1000 قرش أو 500 قرش اعتبر رضاه أيضا. لو صالحوه على فوق الدية زائد على الدية، الدية كام؟ 200 قرش مثلا، فصالحوه على أزيد من الدية لابد من رضاه، لابد من رضاه. يقول لا أنا لا أدفع أكثر من الدية، يعني تدفع أكثر ولا تتأذل؟ ألا تتأذل خلاص يتأحر حال في مال القاتل. قال فهي خلاص وصلني السؤال أجاوب. أيضا معناها كما اعتبر رضاهم هم، وقال يعتبر رضا مين؟ رضا أولياء الدم المجني عليه. أيضا دي علشان رضا المجني عليه مش رضا الجاني. حالة في مال القاتل فهي مغلظة، نسخة قديمة كده مش عندنا مطلقة، فهي مغلظة. صحح نسختك لو سمحت. فهي مغلظة من 3 أوجه. فهي ايه؟ هي ديت يا شيخ عويضة، هي فهي مغلظة. مغلظة اقول نصححوها كمان ايه عطلنا دي اللي هي ديت ايه؟ ديت العفو عن قاتل العمد. ديت العفو عن قاتل العمد التي نحن فيها الان. فهي مغلظة من 3 أوجه. الاول كونها مثلثة، ثاني وجزتني كونها حالة يعني في شد على اللام، وكونها في مال القاتل. يبقى مغلظة من 3 أوجه. الأول أنها مثلثة، مثلثة يعني المئة من الإبل أو 100 ناقة تنقسم إلى 3 أقسام. 30 منها حقة، 30 جزعة، و40 خلفة. هذا تثليثها، وهذا نوع من التغليظ. ها أن تكون مقسمة إلى ثلاثة أقسام فقط في مقابل خمسة أقسام في دية القتل الخطأ، فهي مخففة من هذا الوجه. هذه مثلثة تنقسم المئة إلى كما سيأتي إن شاء الله قريبا إلى 30 حقة و30 جزعة و40 طلفة. أما الدية المخففة دية القتل الخطأ تكون مخمسة، مخمسة 25، 20 جزعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، فهي مخففة على هذا الوجه. أما التغليظ هنا فمن ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنها مثلثة، وقد عرفنا معنى التثليث أنها حالة في مقابل تقسيطها على ثلاثة سنوات أو ثلاث سنوات في حال قتل الخطأ. والوجه الثالث من التغليظ أنها في مال القاتل وهناك في مال العاقلة. تمام. وسيذكر المصنف بيان تغليظها أي في فصل الدية بقوله: فالمغلظة 100 من الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها. فالمراد بالتغليظ الآتي في كلامه كونها مثلثة. طيب، انتهينا الكلام على النوع الأول من القتل وهو العمد المحض أو محض العمد. قال: والخطأ المحض إلى آخره، وهو لا يوصف بحل ولا حرمة، فليس بحلال ولا حرام. لماذا؟ لأنه من قبيل فعل الغافل كفعل البهيمة والمجنون، لا يوصف فعل كل منهما بهيمة والمجنون لا بحل ولا بحرمة. أن يرمي، تعريف بقى، دعونا نقرأ لو سمحتم ما على الهامش. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء كصيد فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه أي الرامي، بل يجب عليه دية مخففة، وسيذكر المصنف بيان تخفيفها. على العاقلة، دية مخففة على العاقلة مؤجلة عليهم في 3 سنين، يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة، وعلى الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار، ومن أصحاب الفضة 6 دراهم كما قاله المتولي وغيره. والمراد بالعاقلة عصبة الجاني إلا أصله وفرعه. قال: والخطأ المحض وهو لا يوصف بحل ولا حرمة، فليس بحلال ولا حرام، لأنه من قبيل فعل الغافل كفعل البهيمة والمجنون. أن يرمي إلى شيء إلى آخره، اقتصر المصنف في تصوير الخطأ على ما إذا قصد الفعل دون الشخص، قصد فعلا ولم يقصد شخصا. ولكن هناك سورة أخرى يأتي فيها أيضا القتل الخطأ: ومثله ما إذا لم يقصد الفعل أصلا، كأن زلقت رجله فوقع على غيره فمات. لماذا لم يذكره؟ قال: ولعل المصنف اتكل على كون ذلك يفهم بالأولى. وإن قصد الفعل فالقتل خطأ، فإن لم يقصد الفعل فمن باب أولى. إذا قصد أن يضرب زيدا فجاء السهم في عمرو فالقتل خطأ، حتى وإن قصد زيدا بما يقتل غالبا، لكن هذا السهم جاء في، أو السيف أو ما شابه، أو المثقل أو المحدد، جاء في عمرو لا في زيد، فهذا من القتل الخطأ. كصيد أي أو شجرة، أو يرمي إلى زيد فيصيب عمرا كما مر. فيصيب رجلا أي مثلا، ولو قال فيصيب إنسانا، إيه رجل يعني، لو صاب امرأة يعني ما فإنسان أحسن. فلو قال ولو قال فيصيب إنسانا لكان أعم. والمدار على أن يصيب الشخص غير المقصود بالجناية فيقتله أي بتلك الإصابة، فلا قود عليه أي لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة من آية سورة النساء على وجوب على عدم وجود وجوب القود وعلى وجوب الدية؟ ولم يذكر قودا في الآية، الآية لم تذكر قودا لكن ذكرت دية، فقال لأن ظاهره نفي القود لأنه لم يتعرض له، لأن ظاهره ظاهر الآية نفي القود لأنه لم يتعرض له بالقود. فما الواجب إذن على قاتل الخطأ؟ تحرير رقبة ودية، واجب عليه شيئان، كفارة ودية. من أين جاء هذا الوجوب؟ يبقى أولا لا قود لأن الآية الكريمة لم تتعرض له، ووجبت الكفارة والدية، فمن أين جاء وجوب الكفارة والدية يا طلبة العلم؟ أين في الآية؟ كيف استدللنا على وجوب؟ سؤال، افهم السؤال حتى تستطيع أن تجيب. من أين أخذنا من الآية؟ والله بتكلم على الآية مش بتكلم على الحديث. من أين أخذنا من الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية على وجوب الدية والكفارة؟ عبد الله. طيب، المصدر المتصل بالفاء في معرض الشرط يدل على الوجوب، كما لو أمر بالفعل الصريح، فعل الأمر الصريح. المصدر المتصل بالفاء في معرض الشرط تحرير ودية، تحرير ودية، الدية معطوفة على تحرير، والتحرير مصدر اتصل بالفاء في جواب الشرط فدل على الوجوب لأنه حينئذ كفعل الأمر الصريح. أي الرامي، فلا قود عليه أي على الرامي، فالضمير عائد على الرامي المفهوم من قوله أن يرمي. ما معناش كلمة رامي، عندنا كلمة يرمي فعل والضمير بيعود على فالضمير يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، أن يرمي يستدع راميا، يستلزم راميا، يبقى الضمير عليه يعود على الرامي المفهوم من يرمي. بل يجب عليه دية مخففة، إضراب انتقالي عن نفي القود إلى وجوب الدية للآية المذكورة. إضراب انتقالي يعني ليس إضرابا إبطاليا، إضراب انتقالي، فما قبله لم ينفه، لا قود عليه، خلاص انتقل إلى حكم آخر واجب وهو وجوب الدية، فهذا الإضراب ببل إضراب انتقالي لا إبطالي، لم يبطل ما قبله، بل ما قبله مسكوت عنه، خلاص هذا هو الإضراب الانتقالي، الانتقال إلى حكم آخر مع السكوت على ما قبله بلا إثبات ولا نفي، ليخرج الإضراب الإبطالي الذي يبطل ما قبله، ما قبل بل أو ما قبل لكن، لأن لكن تؤدي معنى بل أيضا، الإضراب الإبطالي يبطل ما قبل حرف الإضراب وهو بل ولكن التي تقوم مقامها، لا الإضراب هنا انتقالي وليس إبطالي. إضراب انتقالي عن نفي القود إلى وجوب الدية الدليل للآية المذكورة، وقد عرفت كيف تستدل من الآية على وجوب الدية. وسيذكر المصنف بيان تخفيفها أي في فصل الدية بقوله والمخففة 100 من الإبل، 20 جزعة، و20 حقة، و20 بنت لبون، و20 بنت فخاد، و20 ابن لبون. فالمراد بالتخفيف الآتي في كلامه كونها مخمثة على العاقلة، فهي مخففة من ثلاثة أوجه، بكونها مخمثة، بكونها على العاقلة، بكونها مقصطة. وإنما كانت على العاقلة لخبر الصحيحين أنه في واو، عندكم نسخة قديمة؟ مفيش واو، شكرا. بخبر الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قضى بالدية على عاقلة الجاني. وفيهما أن امرأتين فيهما في الصحيحين أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها مؤجلة عليهم، أي لأنهم يحملون لماذا أجلت؟ لأنهم يحملونها على سبيل المواساة والإحسان للجاني، فناسب أن الشارع يخفف عليهم بكونها مؤجلة عليهم. طيب، وفيهما أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. دية المحض ودية الخطأ وشبه العمد الاثنان على العاقل مؤجلة عليهم، أي لأنهم يحملونها على سبيل المواساة والإحسان للجاني، فناسب أن الشارع يخفف عليهم بكونها مؤجلة عليهم. قال: وابتداء أجل دية النفس من الزهوق، زهوق الروح، وأجل دية غيرها كقطع يد من ابتداء الجناية، لكن لا يؤخذ أرشه إلا بعد الاندمان. مرة أخرى: وابتداء أجل دية النفس من الزهوق، هو ضربه اليوم ومات بعد شهر. بداية الأجل، بداية الأجل عندما يموت لا عندما يضربه أو عندما ضربه، بخلاف القطع وما شابه. فقال: وابتداء يعني أجل دية غيرها كقطع يد من ابتداء الجناية، من ابتداء الجناية، فجنى عليه اليوم وقطعت يده بعد أسبوع، فمن ابتداء الجناية يكون الأجل، لكن لا يؤخذ أرشه إلا بعد الاندمال، لأن بعد الاندمال سنرى يا ترى ما الذي أصاب يده، ما هو الخسارة التي عرت يده، فسنقرر الأرش بعد الاندمال بعد أن يندمي الجرح ويلتئم، سنعرف الأرش. الأرش هو الفرق بين العبد سليما والعبد مصابا. لو تصورنا هذا المزني عليه عبدا، فبيع سليما بكم وبيع مصابا بهذه العاهة بكم؟ الفرق بينهما هو الأرش. سنتصور هذا المزني عليه عبدا أو أما كانت أنثى يعني، فيباع سليما بكم ويباع بما أصابه من جرح اندمل، يعني هذه العاهة التي سيباع بها كم سيكون ثمنه؟ الفرق بين الثمنين هو الأرش، أرش الجناية. مؤجلة عليهم في 3 سنين، أي بالإجماع كما حكاه الإمام الشافعي وغيره، إجماع الأمة اجتمعت على أن دية القتل الخطأ مؤجلة مقصصة كما حكاه الإمام الشافعي وغيره. وهذا ظاهر إن كان المقتول كاملا بحرية وذكورة وإسلام، هذا التقسيط على 3 سنين إن كان المقتول كاملا. كاملا إزاي؟ يعني فيه يعني أنه حر ذكر مسلم. فإن كان رقيقا أخذ في آخر كل سنة من قيمته قدر ثلث دية. إذا قتل عبدا خطأ فديته على ثلث الدية الحر، فستقصد 3 سنوات ولكن على الثلث، في آخر كل سنة يؤخذ ثلث الدية من قيمته. مرة أخرى: فإن كان رقيقا أخذ في آخر كل سنة من قيمته، قيمته ليه؟ لأن قتله معناها تضييع ماليته، لما قتلت العبد خطأ أو قتلت الأمة خطأ فقد ضيعت المالية على صاحبه على سيده أو على سيدها، فعلي تعويض هذا المتلف. هذا العبد ذهبت روحه فذهبت ماليته، العبد ده مات فذهبت ماليته وضيعت هذه المالية على صاحبه، يعني ضيعت إيه؟ ضيعت القيمة، أنا لا أستطيع أن آتي بالمثل. فإذا لم أستطع أن آتي له بالمثل لأنه ليس له مثيل، فآتي بالقيمة، قيمته كام؟ 1000 دينار، 1000 درهم، أي شيء، فسأعوض هذه 1000. العاقلة، عاقلتي ستقوم بتعويض سيد هذا العبد أو سيد هذه الأمة بقيمتها أو بقيمته. أخذ في آخر كل سنة من قيمته قدر ثلث الدية. فسنأتي إلى الدية وهي دية معروفة ومقدرة ونثلثها. ثلث الدية كام؟ نفترض أن الدية مثلا 300,000، يبقى الثلث كام؟ 100,000. فنأخذ في آخر كل سنة من قيمته بقدر ثلث الدية 100,000. وإن كان أنثى أخذ في أول، إن كان المقتول، إن كانت المقتولة أنثى حرة أنثى أخذ في أول إبادة صلاح أول السنة من غير ألف ولا مش كده، في أول سنة أخذ في أول سنة قدر ثلث ها دية رجل، دية رجل من غير ألف ولا قدر ثلث دية رجل. وإن كان أي المقتول خطأ أنثى أي حرة أخذ في أول سنة قدر ثلث دية رجل، وفي السنة الثانية ما بقي. دية المرأة على النصف من دية الرجل. في السنة الأولى، في آخر السنة الأولى سنعطيها ثلث دية الرجل، إذا بقي كم على النصف؟ سدس، بقي السدس على النصف. في السنة الثانية ما بقي وهو السدس. وأما الكافر فلا تزيد ديته على سنة، فتؤخذ في آخرها لأنها سدس أو أقل. قتل الكافر خطأ ذمي مثلا، قتلنا ذميا خطأ فديته ثلث دية المسلم كما سيأتي إن شاء الله لاحقا، فتكون في سنة واحدة. قال وأما الكافر فلا تزيد ديته على سنة فتؤخذ في آخرها لأنها ثلث أو أقل كما سيأتي. الكافر إما يهودي أو نصراني إما مجوسي، فسيأتي إن شاء الله لاحقا أن اليهودي والنصراني على الثلث وأن المجوس على خمس دية المسلم، سيأتي إن شاء الله في صفحة 221 من نسخته إذا أردت أن تراجعها سريعا. المستأمن والمعاهد ثلث دية المسلم نفسا وجرح وجرحا، وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم وأخسر منه ثلث خمس دية المسلم. ثلث خمس يعني 1/15، ثلث الخمس 1/15. لذلك قال أو أقل، إما الثلث أو أقل. إن كان نصرانيا أو يهوديا ففيه الثلث ثلث دية المسلم، وإن كان مجوسيا ففيه 1/15 ثلث الخمس. وأما الكافر فلا تزيد ديته على سنة فتؤخذ في آخرها لأنها، يبقى متى تبدأ السنة؟ من ساعة الزهوق، من ساعة الزهوق. فلا تزيد ديته على سنة فتؤخذ في آخرها لأنها ثلث أو أقل. قال والقروش والحكومات وواجب الأطراف كالدية في ذلك، يعني كالدية في ذلك. والقروش والحكومات وواجب الأطراف كالدية، كل هذا سيأتي إن شاء الله. قد عرفت القروش، الأرش ما معناه، القروش جمع أرش، والحكومات جمع حكومة، وهي تكون فيما لا ليس له قيمة مقدرة ولا ما يقاس عليه. الحكومة تكون فيما ليس له قيمة مقدرة ولا ما يقاس عليه. قيمة مقدرة زي المأمومة، سيأتي بعض أنواع الجراحات، فالمأمومة لها قيمة مقدرة، وهناك جراحة تسمى السمحاق لها ما يشبه أو ما يقارب القيمة المقدرة. فإذا لم يكن لها قيمة مقدرة في الشرع ولا قريب من القيمة أو ما يشبه القيمة المقدرة في الشرع، ففيها الحكومة، فيها الحكومة، وستعرف ذلك لاحقا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فقال القروش والحكومات وواجب الأطراف كالدية، يعني في ذلك يعني فيأخذ ولا يؤخذ، يأخذ بالألف، فيأخذ في كل سنة قدر ثلث دية كاملة، فيأخذ في كل سنة قدر ثلث دية كاملة. ولو قتل رجلين ففي ثلاث سنين يؤخذ في آخر كل سنة ثلثان، ثلث لهذا وثلث لهذا، لأن الواجب ديتان ومحق، فيؤخذ بالفاء يعني، فيؤخذ ها فيؤخذ في الأولى على واو. شكرا، أنا أبحث عن هذا. بعد كلمة كدية، كدية فيؤخذ، طب كده صح كده، يبقى فيؤخذ بدل فيأخذ، فيؤخذ. يبقى لو سمحت نعيد القراءة. والقروش والحكومات وواجب الأطراف كدية فيؤخذ، صح كده؟ طيب الحمد لله. فيؤخذ في كل سنة، يبقى الهمزة على الواو يعني، فيؤخذ في كل سنة قدر ثلث دية كاملة. ولو قتل رجلين ففي ثلاث سنين يؤخذ في آخر كل سنة ثلثان، ثلث لهذا وثلث لهذا، لأن الواجب ديتان. ومحل قول الشارح يؤخذ آخر كل سنة منها قدر ثلث دية كاملة إذا كان الواجب دية كاملة، دية واحدة. إذا كان هناك ديتان يبقى يؤخذ ثلثان وهكذا. وعلى الغني من العاقلة، خلاص عرفنا أنه سيؤخذ من العاقلة، العاقلة فيها أغنياء وفيها فقراء وفيها متوسطون، فممن يؤخذ وكم يؤخذ سأتكلم على هذا الآن. وعلى الغني من العاقلة حاجة المرأة على المسلم ديت الرجل عندنا عند الجمهور، خلافا الحنفية، الحنفية عندهم المرأة الرجل، وعندنا عند الجمهور المرأة على المسلم. هناك بعض المراجعات ضرب الصفحة على هذا المرأة ديت الرجل، ده قول الأحنف، قول الحنفية. هل بيت المرأة على النصف من بيت الرجل؟ طبعا. ولا يقتل المسلم بكاف، ضعيف ثابت، والحنفية يقتل المسلم بكاف، القانون على كده، القانون على كده يعني، يعني مش محتاجين مراجعات في حاجة، لأن القانون على كده. أصلا أصلا أن احنا نرجع ايه ده المدى، هنرجع فيه عن عنوكم المدى، المراجعون دولت مش مش مش متمذهبون، هيرجعوا ايه؟ انا مش متخيل ايه اللي هيرجعوه بالضبط. هقول الحمد لله فيه الشريعة واسعة في الجميع، فغاية الامر نقول هناخد رأي الحنفية. طب ما احنا واخدين عشان جماعات حقوق الانسان. نعم نعم، عشان الشيخ رضوي شكرا لكم، هناخد برأي الشيخ الحنفية. معنا رأي الشيخ القرضاوي حفظه الله ورأي الحنفية. الشيخ القرضاوي مجتهد، ربنا يبارك للأمة في عمره الكريم والشريف. في النهاية ماذا سنفعل؟ هناخد رأي الحنفية. يبقى رأي الشيخ القرضاوي انضم إلى رأي الحنفية. لكن لن يكون رأي الشيخ القرضاوي مع جلالة قدره وعظيم شرفه لن يكون ناقضا لرأي المذاهب. غايته أنه مجتهد ولا من حقه أن يختار من الآراء الفقهية ما يرى. هو رجل ليس حنفيا لكنه سيجتهد ويقول رأي الأحناف هنا أحسن عندي، فسنقول خلاص. وعندنا أيضا سنأخذ رأي الأحناف والحمد لله رب العالمين، أو الحنفية والحمد لله رب العالمين. يعني لا أظن أن هذا جديدا يعني. قتل العمد مفوش كفارة بقتل الخطأ سورة النساء. يعني رب العمد يعني أعضب ليه فقط معلوش ليس على شيء آخر، لا كفارة لا عتق رقبة ولا صيام ولا إطعام. في القتل الخطأ يا أخوان، القتل الخطأ مما يكسر السؤال علي عنه، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. الحوادث وما شابه يعني، وتعلمون كثرة الحوادث حفظ الله الجميع في العالم كله وفي مصر خاصة. للأسف يعني أن القتل في مصر في حوادث المرور يعني رقم بشع، ورقم في المستوى العالمي رقم خطير جدا يعني. فالمهم القتل الخطأ يأتي ويقول أنا أمشي في الطريق العام أو الطريق السريع أو الطريق الدائري أو أي طريق، وأمشي بقواعد المرورية ولا أتجاوز السرعة المفترضة، وأمشي على يمين الطريق أو على يسار الطريق يعني بالقواعد المنضبطة يعني. ثم فاجأني أحدهم أو فاجأتني إحداهن وخرجت مسرعة من طريق مثلا ليس من حقها أن تمر فيه، أو من غير طريق المشاة أو غير طريق العبور أو إلى آخره. أنا لم أفعل شيئا، هي التي أخطأ. هذا هو القتل الخطأ، هذا هو القتل الخطأ، لأنه لا إثم عليه، نحن لا نؤثمهم، لكنها قتلت بسببك، قتلت بسببك. صحيح أنك لم تخطئ، صحيح أنك لم تتجاوز السرعة، صحيح أنك أخذت بقواعد المرور، صحيح هي المخطئة من رأسها إلى قدمها، لكن هذا هو تعريف القتل الخطأ عند الشريعة في كل المذاهب، فعليه القتل الخطأ. طيب، والقتل الخطأ معناه أنه يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين إن كان قادرا طبعا. يأتي من سورة، تأتي سورة أخرى أنه كان يسير بسيارته نسأل الله العافية، فجاء أحدهم من خلفه فصدمه، والآتي من الخلف هو الذي مات، جاء من الخلف فصدمه فانحرفت سيارته فوقعت فانقلبت أي نسأل الله السلامة والعافية. صحيح أن مقتل هذا الشخص كان بسبب الصدام، لكن السائق السيارة التي صدمت ليس له فعل أصلا، ليس له فعل أصلا. الصورة الأولى أنه كان يسير صحيح بالقواعد المرورية أو بغير القواعد المرورية، هذا مش مهم الآن، لكنه هو الذي صدم. صحيح المصدوم مخطئ والصادم ليس مخطئا، لكنه له فعل، الفعل ليس مؤثما فيه، هو ليس مؤثما في هذا الفعل لأنه لم يخالف، والمخالف هو المصدوم، فهو لم يؤثم لكن له فعل. فلذلك هذا يسمى شرعا بالقتل الخطأ، وفيه الدية وفيه الكفارة كما سمعتم. لكنه إذا جاء خلفه فصدمه فمات الصادم نتيجة اصطدامه بالمصدوم، فهذا لا يسمى قتلا خطأ في الشريعة ولا ترتب عليه أحكام قدر، لأنه ليس له فعل، ليس له فعل. فانتبه للفرق بين الاثنتين، فإنهما أو بينهما فارق دقيق وجوهري. هذا جاء من الخلف فصدمه فانحرف فمات، ربما حتى بغير شيء، مجرد مجرد صدمة العاطفة النفسية ما أي شيء لأي. مهم أن هذا ليس له فعل، الذي في المقدمة ليس له فعل، الفعل إنما هو من الذي في المؤخرة، فلا تكيف شرعا على أنها قصر الخطأ. خلاص انتبه لأجل رسول الله الثاني هو الذي مات الصادم الذي جاء من الخلف هو الذي مات. نعم اقطع صوتك وإلا فاسكت. لا أفهم مشكلة الساق، الساق الذي كان يقول في فعله أو بدم في فعل ضابط يا أخوان النبي يسأل حضرة المحترم يقول أحدهم يقود سيارته ومعه ركاب، معه ركاب في سيارته، فانقلبت السيارة بلا جريرة منه، بلا جريرة منه، إطار السيارة انفجر بنشر على رأي البعض، المهم في النهاية انقلبت السيارة في فعله. ما دام الضابط في فعل ولا ليس في فعل؟ في فعل انه يقود السيارة التي انقلبت، لا اسم عليه، لا اسم عليه، قد يكون في اسم انه لم يراعي، لكن حتى لو لم يكن هناك اسم ما دام هناك فعل. لذلك طورنا الصورتين حتى لا تسألني هذا السؤال وغيره من الأسئلة الجميلة. الضابط في فعل ولا ليس في فعل؟ لما جاء من الخلف وصدمه ومات اللي في الخلف ليس لهذا فعل، الفعل جاء من الخلف. خلاص النقطة الأولى يعني تجاوز السرعة المقررة، هل يكون هذا من قبيل القتل العام؟ لا السعوديين يقولون هذا وهذا خطأ. شوف السؤال يسير في الطريق بطريقة رعناء، يسير مجاوزا للسرعة المقررة، فقتل أحدهم في الطريق، هل هذا قتل عمد؟ قطعا لا. يعني كيف يكيف بأنه قتل عمد؟ بعض المفتين أفتى بهذا بس خارج مصر للأسف يعني، لكن بالله عليك كيف يكيف هذا قتل العمد؟ قتل العمد صورناه أنه قصد شخصا بما يقتل غالبا. طيب الآن هذا الشخص الذي جاوز السرعة ومشى بسرعة شديدة في الطريق تجاوز السرعة المقررة، فعل فعلا مميتا، أنا خلاص أنا موافق على هذا، لكن هل قصد شخصا معينا؟ لم يقصد أحدا، هو آثم، هو مجرم، سميه عاقبه بما تريد، كلفه دية، كلفه تعزيرا، كلفه ما تشاء، عاقبه بما تشاء، لكن هل قصد شخصا بعينه؟ فسيكون من باب القتل الخطأ، وهذا لا يعفي من أن يعذر بما فوق الدية. يعني تعال نشوفه، قتل خطأ في الطريق العام لمجاوزة السرعة، لذلك الحمد لله تخرج الفتاوى بهذه الطريقة يا شيخ علي، فتوى بتخرج ويأتينا بعضهم يريد أن يتمحك في دار الإفتاء أو في الفتوى ويقول والله أنا أو ابني أو ما شابه قتل في الطريق العام بسيارتي، يكون الولد ده جاوز السرعة معهوش رخصة، أي بقى مخالفة مرورية، فيثبتون هذا في الفتوى، يقولون هذا بالإضافة إلى ما تثبته التحقيقات مما قد يعتري هذه الحادثة من تجاوزات مرورية ومخالفات سيرية، لأنه قد يكون هناك دية القتل الخطأ هي تكيف أنها قتل خطأ، لكن لو كان هناك بقى مخالفات مرورية رعونة في السير ولا يعني شيء تجاوز في الحادثة التي حدثت يبقى عليه غرامة، عليه تعويض مدني، تعويض المدني دوت اللي هو ما يقابل التعذير، لأن التعذيرات قد تكون بالمال. ابن القيم وابن تيمية رحمه الله يقولون التعذير بالمال والجمهور يخالفونهم، في النهاية التعذيرات قد تكون بسجن، قد تكون بمال، قد تكون يبقى فيه دية قتل خطأ وفي هناك تعويض مدني آخر نتيجة مجاوزة السرعة ولا عدم القيادة بالرخصة أو إلى آخره. فالحالة من الحالة بصدرها دي تبقى لا يسمى قتلا عمدا ولكن فيه عقوبة التعذير، والتعذير يصل فيه بعض المجتهدين إلى القتل، قد يكون التعذير يقتل تعذيرا وإن كان هذا يعني لم يتفق عليه، لكن غلظ له التعذير كما يرى القاضي، القاضي ينظر في الحالة ومدى الرعونة ومدى الاستخفاف بأرواح الناس ومدى لعله أسرع وجاوز لأن عنده يعني شيء طارئ يريد أن يلحق بمريض يريد أن يعالجه. يعني القاضي يكيف المسألة ويزن الأمور، هل هو مجرد رعونة وتصرف أهوج لا ضابط له، ولا كان هناك سبب جعله يخرج عن القواعد المرورية فيوازن في حكمه بالتعديل فيخفف لهذا ويغلظ لهذا. نعم. أما الماشية السيارة وصار الناس يفعل السيارة وما أحتاجه. طيب. طيب. عمل إيه الماشي؟ لم يفعل شيء ولم يفعل، هو مفعول به ومفعول به. ليس فاعلا. لو كان الماشي قد مشى خطأ، يلا نشوف صورة جميلة. لو كان الماشي قد يلا صورة هو شخص خرج في الطريق وسط الطريق أو في الطريق الذي لا يصلح فيه بالمرة بالمشاة، الطريق السريع لا يصلح فيه بالنزول في المرة، لابد من أنفاق أو من كباري علوية، فمشى هذا وخالف قواعد المرور المشاة ومشى في هذا الطريق السريع، ففوجئ المسكين سائق السيارة أو الحافلة أو القاطرة أو أي سيارة الشحن، فوجئ بهذا الشخص أمامه فارتبك فانقلب ومات، أو السيارة حصل فيها تلفيات، هذا الذي أخطأ من المشاة عليه أن يعوض التلفيات وعليه دية القتل الخطأ وعليه وعليه وعليه، لأنه منه فعل، منه فعل فعل واضح جلي تسبب إما في تلفيات فيعوض السيارة، وده أخر الحمد لله خرج به فتاوي بهذا الأمر أيضا عندنا الحمد لله. ولو كان سبب في القتل بسبب هذا، وثبت عند القاضي والمحققين أن القتل كان سببه هذا التصرف الأرعن من السائق في الطريق، فيكون ده قتل الخطأ. ماشي. إذا قتل إيه؟ سائق السيارة. الخطأ من ممن؟ من الماشي؟ من السائر؟ من الراجل؟ الخطأ ممن؟ من الراجل؟ من المتحرك؟ طيب يؤخذ من ماشي. خرج إلى الطريق على غير القواعد المرورية. قتله. طيب ماذا حصل لسائق السيارة؟ بقي حيا ولا مات؟ مات. خلاص يؤخذ من تركة الراجل السائر، يؤخذ من تركته دية هذا السائق السيارة أو تلفيات السيارة أو. لا يجب عليه دي. إذا أثبتنا أن الخطأ على الماشي يبقى لا يجب على القائد السيارة دي. لا يجب. يجب الدية على السائق الذي أخطأ. أنت ما فهمت كلامي. أقول لو خرج السائر خطأ في الطريق فتسبب خروجه الخطأ في الطريق في ارتباك سائق السيارة، فاصطدمت السيارة بالجدار فترفت، فيجب أن يعوض سائق السيارة عن التلفيات، فإذا مات يكون هذا قتل خطأ. العابر السبيل دوت ولا الراجل ولا المتحرك هو الذي قتل سائق السيارة خطأ. الدية على الراجل لأولياء الدم. أي رجل فيهما؟ سائق ولا الراجل؟ أي رجل؟ الراجل بالألف؟ مات؟ بخطأ الراجل. طيب تفضل. لا يجب الدية على السائق. ما الذي فعله السائق؟ الذي أخطأ هو الراجل. بفعل فعل الراجل. ما هو الفرض المسألة أن الراجل هو المخطئ. الراجل هو المخطئ. يا فندم الراجل هو المخطئ بفعل الراجل. فرض المسألة كده. أنا أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أحب أن أكون في المكان الذي أ طبعا طبعا انت خبطت وعلا. لا هو متسبب لكنه على في بيت قتل خطأ عليك برضه يعني على الابعد بلاش انت يعني صحيح صحيح لانه لن يثبت قضاء لن يثبت قضاء اذا ثبت في الحاله لما اذا ثبت قضاء بغير امر في غايه الصعوبه صحيح هو خالف بس هل المخالفه دي تستدار في القتل ولا لا كيف سنعرف في امر في غايه الدقه والصعوبه يعني طيب خلاص فلان مر في الطريق وهو لا يسمح فيه بمرور المشاة مر طيب ألم يمكنك أن تستخدم المكابح الفرامل لضبط السيارة قبل يمكنك أو لا يمكنك من الذي يحدد هذه الإمكانية لماذا لم تأخذ حذرك قبل أن هذه الحادثة من الذي يحدد في النهاية لو ثبت أن الخطأ محض خطأ الراجل يبقى لا شيء على السيارة يبقى كله على لو ثبت يبقى كله على هذا الرجل يعوض من تركته يعوض كل هؤلاء المصابين لأننا لا نستطيع أن نثبت هذه الأشياء الدقيقة بس يبقى لا تذهب هذه الروح هدرا لأننا من العسير بمكان أن نثبت فعلا الخطأ فيه بمعنى روح زهقت سنقول قتل خطأ ولو نعوده من شركات التأمين ولو نجمع له المال ولو ولو ولو في النهاية هذه الروح يعوض أهلها لأننا لا نستطيع بدقة أن نثبت الخطأ محض خطأ الراجل المتحرك السائر المشاة ولا خطأ مشترك ولا محض خطأ السيارة طيب إذا ثبت هذا إن هو محض بمعنى أنه لم يشترك معه الآخر في الخطأ يبقى السائر والراجل والمشاة هم المخطئون وهم اللي عليهم الدية وعليهم تعويض التلفيات حتى لو كانت 100 سيارة الدية دية القتل الخطأ فضيلة المفتي حفظه الله كان عليه أن يختار بين الإبل كما ستعلمون سيأتي هذا بالتحديد إما الإبل وإما الذهب وإما الفضة والذهب والإبل يرفع قيمة الدية جدا بحيث لا تكاد تعطى الدية لأحد فسيخسر أهل الميت وأولياء الدم سيخسرون حصولهم على الدية لو قضى القاضي وحكم الحاكم بالدية على معيار الإبل أو معيار الذهب فيكاد لن في مصر يعني في بلدنا كلام فتوى خاصة بمصر وإلا فالحمد لله في السعودية يأخذون هذا الحمد لله لارتفاع الدخول عندهم لكن عندنا لقلة الدخول ووجود الدخول المرتفع في طبقة قليلة جدا من المجتمع ومع كثرة هذه الحوادث فلو قضي في القضاء بالإبل أو بالذهب لما استطعنا في الغالب العام أن ننشر هذه الشعيرة ولذلك من أول ما أفتى فضيلة المفتي حفظه الله بأن يكون المقياس هو الفضة انتشر هذا وصارت المحاكم تتهافت على فتوى دار الإفتاء لأن كانت شعيرة معطلة كانوا يفتون بأشياء قليلة جدا كان يكون نصف الدية سوابق الأحكام في القضاء المصري قبل فتوى الدكتور علي واختيار الفضة كان يفتون بأشياء يضيع معها حق أولياء الدم أو القتيل يعني فاختار الشيخ حفظه الله اختار أن يعدل عن الذهب والإبل إلى الفضة ليكون في مصلحة الطرفين إن أهل القتيل يأخذون الدية ولا يحرمون منها وكذلك القاتل يجد أنه قد تبرأت نفسه من هذا الذنب فالحمد لله صار الأمر على ذلك وانتشر هذا وصارت المحاكم تستخدم هذه الفتوى في القضاء فصار المعيار إيه في قتل الخطأ 35 كيلو من الفضة وسبعمائة جرام 35 كيلو من الفضة وسبعمائة جرام للرجل والأنثى على النصف من ذلك هذا في القتل الخطأ وأما في القتل العمد فيضاعف مرة وثلثا يضاعف مرة وثلثا يعني اضرب هذا الرقم اللي هو 35 كيلو وسبعمائة جرام في 4 على 3 اللي هو 1.5 يكون حوالي 47 600 جرام او يتدكن تحديدا يعني 47 اذا عدل عن قتل عن القصاص الى الدية في العمد يعني يبقى 47 كيلو و 600 جرام وراجع عليه يعني 35 و 700 35 كيلو 700 جرام في بعد ذلك يعني تضع على 3 فتقريبا هذا 47 و 600 جرام من الفلكة وراجع عليه لو كان احدكم معه آلة حادة يضرب هذا الرقم ويشوف كده هيطلع 47600 ولا لا ده اللي فوق قتل الخطأ واللي تحت القتل العمد وشبه العمد القتل العمد وشبه العمد في دية العمد وشبه العمد لا الجنيه ازاي بقى الفضة الجنيه دي لا تحدد حسب سعر الفضة الفضة تتغير كل يوم طيب سعر الفضة متى سعر الفضة متى عند موت الميت ولا عند السداد خلاف احنا اختاروا في دار الافتاء ان يكون عند بدء السداد ان ممكن بدء السداد يتأخر جدا هذا تسلية لأهل القتيل احنا قلنا خلاف يا ناس يا رب قلنا خلاف يا شيخ علي خلاف ينفع قلنا ينفع عند ذوق الروح وموت الميت ولا عند بداية التسليم خلاف في المذهب فاخترنا ما هو أنفع لأولياء الدم أو لأهل القتيل أن يكون عند بدء التسليم يكون غليت الفضة غليت طب ينفع يكون عند ذوق الروح ينفع قول في المذهب أهو كان عندك سؤال نعم قتل خطأ سيارتان اصطدمتا ما يبقى صاحب السيارة الأولى التي وقف فسألها فعل فيكون قتل خطأ هو مات خلاص هنعمل ايه يبقى خطأ من الأول إذا ثبت مرورين أن في الخلف لم يكن مخطئا لأن في قواعد المرور حسب ما أعلم قواعد المرور أن الخطأ دائما يكون من الخلف قواعد المرور التي أعلمها يعني أنه عندهم قاعدة ثابتة أن الذي يأتي من الخلف مخطئ عليه أن يضع مسافة كافية وتقدر المسافة بعرض الشارع وبسرعة الطريق عندهم قواعد مرورية أنه يجب أن يحذر من وقوف المفاجئ للذي أمامك فيكون بينه عدة أمتار وبين الذي أمامه حتى لا يحدث مثل هذا فمن حق الذي في الأمام أن يقف فجأة لأي عارض أنت أخطأت عندما جعلت المسافة بينك وبين الذي أمامك مسافة قصيرة فالغالب الأعم أن الخطأ يكون من الذي في الخلف لكن إذا ثبتت هذه الحالة عند القاضي وهو أن الخطأ من الذي في الأمام لا من الذي في الخلف سيكون الخطأ على الذي في الأمام لا من الذي في الخلف لكن هذا مخالف لما عليه عامة القواعد المرورية قتل الخطأ مع ايه دون انهيار المباني حضرة المقاول ولا المهندس يعني كان ذمته أسك خربة وبنى بمخالفة للقواعد الانشاء لان الشيخ مهندس بعد الشر عليه يعني فوقع المبنى على اهله فهذا قتل خطأ ليس قتلا عمدا ولا شبه عمدا لكن قتل خطأ لكنه لا يعفى من المساءلة القانونية بأن يأخذ أولياء القتلى التعويض المدني زي الحالة اللي قلناها في السائق السيارة الذي يمشي برعونة قتل خطأ مع التعويض المدني التعذير بالحبس أو بالبدن بالمال أو بالبدن شيء آخر نعم الفضة المتداولة التي إذا أطلقت لك السؤال جيد أي فضة لأن في ثلاث أنواع من الفضة في السوق لكن إذا سألت الصائغ أو فتحت الجريدة ستجد رقما واحدا لا غير رقما واحدا يبقى اساس ارقام دي عند التفصيل وعند اهل الفن، لكن الرقم الوحيد الذي اذا اطلق يعنينا به رقما واحدا فقط هذا هو الذي نريده، اما الارقام الاخرى لا نريدها. الارقام الاخرى التي اذا اطلقت، الرقم الوحيد الذي اذا اطلق، الذي تفتح الجريده تجد الذهب له عده معايير والفضه معيار واحد. اذا سالت في الهاتف، الخدمه الهاتفيه، ولا شفت في التلفزيون مش عارف قناه المعلومات ولا ولا ولا، تجد الفضه لها رقم واحد. الرقم الواحد بس اخرجني من ده، مصنع وغير مصنع. الله يبارك فيك، مش اسهل من كده يعني. نكمل. وعلى الغني من العاقلة من أصحاب الذهب آخر كل سنة نصف دينار. قال قوله على الغني من العاقلة، وهو من يملك زيادة على ما يكفي. ما تعريف الغني هنا؟ وهو ما يملك زيادة على ما يكفي العمر الغالبة له ولممونه 20 دينارا فأكثر. من أين أخذنا هذا القدر؟ اعتبارا بالزكاة، فإن 20 دينارا فأكثر نصاب تجب فيه الزكاة. فإن ملك زيادة على ذلك أقل من 20 دينارا وفوق ربع دينار فهو متوسط. فإن ملك مرة أخرى، فإن ملك زيادة على ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ ما يكفيه وممونه العمر الغالب، ملك زيادة على ذلك ما بين ربع دينار إلى أقل من 20 دينارا فهو متوسط. عليه إيه بقى؟ الغني الشيخ على الشيخ الشارح قال عليه نصف دينار. طب والمتوسط الذي لم يذكره الشارح؟ المحشي يقول لك وعليه ربع دينار إن كان من أصحاب الذهب، وثلاثة دراهم إن كان من أصحاب الفضة. وإن لم يملك ذلك فهو فقير. هذا الفرض من العاقلة، إن لم يملك زيادة على ما يكفيه هو وممونه العمر الغالب بما يصل إلى ربع دينار، زيادة ربع دينار على ما يكفيه هو وممونه العمر الغالب، يبقى اسمه فقير في هذا الباب، فقير في هذا الباب، فلا يعقل شيئا. وإن لم يملك ذلك فهو فقير. ذلك يعود على إيه؟ على ما يوصف به المتوسط، على ما يوصف به المتوسط. فلا يعقل شيئا. ليه؟ لأن شروط من يعقل 5: 1 الذكورة، 2 والحرية، 3 والتكليف، 4 واتفاق الدين، 5 وفيها الشاهد وعدم الفقر، ألا يكون فقيرا، بأن يكون متوسطا أو غنيا. فلا تعقل امرأة، بل عاقلة الذكور من ناحية أبيه ما عدا الأصل والفرع، فلا تعقل امرأة ولا خنثى إلا إن بان ذكرا. إن ناقصة في نسخة إن، نسخة القديمة كده، إلا إن بان ذكرا، إلا إن بان ذكرا، إلا إن بان الخنثى ذكرا، اتضح. فيغرم، يعني حينئذ يبين أنه ذكر، فيغرم حصته التي أداها غيره، فنأخذ الدية من الذكور الخلص محض الذكور. طيب وهذا الخنثى لا نأخذ منه، بان لاحقا أنه ذكر فيدفع حصته التي دفعها عنه غيره، فيغرم حصته التي أداها غيره. ولا رقيق، يعني لا يعقل رقيق ولو مكاتبا ومبعضا، صح كده؟ ولو مكاتبا ولو مبعضا، يعني ومبعضا يعني ولو مبعضا. ولا صبي لأنه غير مكلف، ولا مجنون لأنه غير مكلف، الرقيق لأنه غير حر، ولا مسلم عن كافر لعدم اتفاق الدين، لعدم اتفاق الدين، وعكسه لعدم اتفاق الدين. يبقى لا يعقل الكافر عن المسلم، يبقى لو كان في في في العاقلة شخص كافر لا يدخل في الدية، لا يدفع في الدية لو كان المقتول مسلما. قال ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه كالإرث، كما أن اليهودي يرث النصراني والعكس، فيعقل اليهودي عن النصراني. القتيل نصراني والقاتل عاقلته فيها يهود أو يهودي من ضمن العاقلة، يعقل يدفع من ضمن العاقلة لاتفاق الدينين. الدين لا ليس متفقا، اليهودية غير النصرانية. قال باعتبار أن شريعتنا قد نسخت لاثنتين، شريعتنا نسخت لاثنتين فصارتا الشريعتان كالشريعة الواحدة، كلاهما منسوخة، فصار متفقين في هذا الباب أنهما منسوختان بشريعتنا. ولا فقير لا يعقل فقير ولو كسوبا، ولو كان ممن يعمل فيكسب أو فيكسب، لأنه يشترط الغنى أو التوسط. ومن مات من العاقلة في أثناء سنة سقط من واجب تلك السنة. احنا عرفنا أننا سندفع، العاقلة سيدفعون في آخر كل سنة من السنين الثلاث، فلو مات فرد من العاقلة في أثناء السنة لا يدخل في من يدفع في واجب تلك السنة. ومن مات من العاقلة في أثناء سنة سقط من واجب تلك السنة. الغني سيدفع كام؟ نصف دينار، نصف دينار، وعلى الغني نصف دينار، نصف دينار. فجملة ما يؤخذ منه في الثلاث سنين ثلاثة أنصاف دينار، يعني بدينار ونصف، بدينار كده في بائع. فجملة ما يؤخذ منه أي من الغني في الثلاث سنين ثلاثة أنصاف دينار، نصف دينار ونصف دينار ونصف دينار، يبقى ثلاثة أنصاف دينار يعني واحد ونصف، بدينار ونصف. ومن أصحاب الفضة، إن كان فرد من العاقلة من أصحاب الفضة، ماله فضة دراهم، فيؤخذ منه ستة دراهم. ومن أصحاب الفضة ستة دراهم، أي لأن الدينار من الذهب يقابله 12 درهما من الفضة، فنصف دينار يساوي ستة دراهم، فالذي يقابل نصف الدينار ستة دراهم، والذي يقابل ربع الدينار ثلاثة دراهم، كما تقدم التنبيه عليه في المتوسط. ماشي؟ يبقى الغني سيدفع نصف دينار إن كان من أصحاب الذهب، إن كان ماله ذهبا دنانير، إن كانت ماله دراهم فضة يدفع ست دراهم، إن كان متوسطا ليس غنيا يدفع ربع دينار، وإن كان من أصحاب الفضة يدفع ثلاثة دراهم، كما قاله المتولي. من هو المتولي؟ أي الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي صاحب التتمة، ولد بنيسابور ومات ببغداد. لو سمحت يا سامح اقرأ ما قلته الآن. كما قاله المتولي، ارفع صوتك ليشكل إخوانك وأخواتك، أنا قرأت بالتشكيل ومعظم الحاضرين والحاضرات لم يشكل، وأنتم أحرار لستم عبيدا، كل واحد حر في كتابي يفعل ما يشاء، لكن اقرأ صح، مش مهم تكتب، اقرأ صح. تفضل، ارفع صوتك. كما قال المتولي أي الإمام أبو سعيد عبد الرحمن، عبد الرحمن أول غلطة، عبد الرحمن صح، عبد الرحمن ابنه صح، أنا قلتش حاجة الغلط، هقول لك غلط صح، هقول لك صح وارفعك فوق راسك. ابن مأمون إيه يا أخويا؟ مأموني ولا مأمون؟ مأمون صح كده، ها ابن مأمون النيسابوري صح، المتولي صح، صاحب التتمة ها، ولد بنيسابور ايوه، تمام، يبقى عنده غلطة واحدة. يلا يا حاجة الورق، وانت عبد الرحمن يقول بس عبد الرحمن طيب ماشي خلحنا في غلطة ماليش دعوة ماليش دعوة خد جاي بخد جايز انت صادر قول يا حاجة يلا ها نعم الامام فضالي ها ابو سعيد ها ابنها بالرفع عشان يستمعك ابنه ماشي عشان يستمعك بس ابن مأمون ها النيسابوري ولا النيسابوري بالرفع يعني بتقول صح الست دي ماشي ها المتولي بنيسابور شكلي نيسابور ولد بنيسابور نيسابورة ايه ده ومتى ببغداد شكلي بغداد ايه بغداد صح كده طب نيسابورة ليه نيسابوري بالكاف بالجر نيسابورة ولا نيسابوري ولا نيسابورو نيسابورة ها نيسابورة بالفتحة من غير تنوين ممنوع من الصرف مجرور بالباء علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة العالمية والعجمة أما بغداد فيسيا الوجهان بغداد وبغدادة لأنه علم إذا اعتبرته مؤنث باعتبار البقعة فيبقى ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث وإذا اعتبرته مذكر باعتبار أنه مكان فيبقى غير ممنوع من الصرف لأنه ليس فيه إلا سبب واحد والمراد بالعاقلة عصبة الجاني من هم العاقلة والمراد بالعاقلة عصبة الجاني العصبة احنا عندنا ثلاث أنواع من التعصيب أستاذة ثلاث أنواع من التعصيب واحد أستاذة بالنفس بالغير مع الغير المقصود هنا العصبة أي الأنواع الثلاثة ولا واحد فقط ولا اثنتان من العصبة واحد فقط أي المتعصبون بأنفسهم المتعصبون بأنفسهم يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الإخوة لأبوين ثم لأب ثم بنوهم شوف يا أستاذ محمد يقدم الأقرب فالأقرب في الدفع فيقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الإخوة لأبوين يعني الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثلاثة صحيحة ثم الأعمام لأبوين العم الشقيق أخو الأب الشقيق ثم لأب ثم بنوهم الله طب لماذا لم يذكر الأخ الأم لماذا لم يذكر الأخ الأم والعم الأم ليس عصبة أمال إيه اسمهم إيه العم الأم والأخ الأم الأخ الأم اسمه إيه والعم الأم اسمه إيه عمر العم الأم اسمه إيه عصبة هو ولا مش عصبة عصبة ولا مش عصبة أمال إيه الأخ العم الأم من ذوي الأرحام والأخ الأم ها أنت أحمد وكة ها الأخ الأم أخ الأم والأخت الأم اسمهم إيه عصبة ولا من ذوي الأرحام أصحاب الفروض طيب إحنا عايزين نريد من أقارب الأب من ناحية الأب أولا هذا ليس من ناحية الأب ثانيا من أصحاب الفروض خلاص فيقدم الإخوة لأبوين ثم لأب بالإخوة يعني الذكور ثم لأب ثم بنوهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ لأب وهكذا وإن سفلوا ثم الأعمام لأبوين يعني العم الشقيق أو عم الأب الشقيق أو عم الجد الشقيق إلى آخره ثم بنوهم ثم معتق الجاني الذكر ثم معتق الجاني الذكر ثم عصبته إلا أصله وفرعه كأصل الجاني وفرعه، كما أن أصل الجاني وفرع الجاني لا يعقل، فأصل المعتق لا يعقل وفرع المعتق لا يعقل. المعتق نفسه معتق إذا كان ذكرا يعقل، أما إذا لم يكن ذكرا يبقى أو لم يكن غنيا أو كان صغيرا لم يكن فيه شروط العقل يعني والدية وإعطاء الدية، يبقى عصبته إلا أصله وفرعه كأصل الجاني وفرعه. ثم معتق المعتق كالميراث يعني، ثم عصبته عصبت معتق المعتق إلا الأصل والفرع كما مر. ثم معتق أبي الجاني، يعني إن فقدنا كل هؤلاء يأتي معتق أبي الجاني، ثم عصبته إلا الأصل والفرع وهكذا أبدا. ولا يعتق عفوا ولا يعقل عتيق عن صح كده عندي من، ولا يعقل عتيق عن معتقه كما لا يرثه. يبقى المعتق هو الذي يعقل، أما العتيق لا يعقل كالإرث، كما أن العتيق لا يرث المعتق بل المعتق هو الذي يرث العتيق عند عدم العصبة، فأيضا المعتق هو الذي يعقل عند عدم العصبة، أما العتيق فلا يعقل كما لا يرثه. فإن فقد العاقل ممن ذكر، مفيش هاء يبقى اضرب على هذه الهاء، فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذو الأرحام إن لم ينتظم بيت المال، إن لم يكن بيت المال منتظما فيعقل ذو الأرحام، معناه إن كان منتظما يعقل. قال وإن انتظم عقل، فيؤخذ منه قدر الواجب، فإن لم يكن بيت المال فكل الواجب على الجاني، بناء على أن الدية تجب عليه ابتداء ثم تتحملها العاقلة. قولا في المذهب الدية في القتل الخطأ على الجاني ثم تتحمله العاقلة، ولا على العاقلة ابتداء؟ قولا مرة أخرى، الدية على العاقلة ابتداء ولا انتهاء؟ قولا إنها على الجاني أولا ثم تتحملها العاقلة، قول الثاني أنها على العاقلة ابتداء. فإذا مشينا على القول الأول الذي يقول إنها على الجاني ابتداء وعلى العاقلة انتهاء، فيتحملها الجاني إن كل هؤلاء مذكورين من العاقلة، إن فقدناهم يتحملها حينئذ الجاني على القول الذي يقول إنها على الجاني ابتداء ثم على العاقلة عنه انتهاء، وهو الأصح من القولين أنها تجب على الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة. وخرج بقولنا الذكر، فهو اشترط خمسة شروط: أن يكون ذكرا وحرا ومكلفا ومتفقا مع المجني عليه في الدين، وأن يكون غنيا أو متوسطا يعني غير فقير. وخرج بقولنا الذكر المرأة المعتقة، خرج بقولنا الذكر فين؟ في قوله ثم معتق الجاني الذكر، في قوله ثم معتق الجاني الذكر، خرج بقولنا الذكر المرأة المعتقة. فعتيقها يعقله عاقلتها، والمعتقون كالمعتق الواحد، يعني إن كان قد أعتقه أكثر من واحد فهم كالمعتق الواحد. معنى جاني، معنى جان، بحثنا عن العاقلة لتعقل عنه وتدي عنه فلم نجد، فنذهب إلى من أعتقه فوجدناه أنثى لا تعقل، وإنما يعقل عنها عاقلتها. خلاص طيب، ذهبنا إلى من أعتقه، كان عبدا فأعتق، ذهبنا إلى من أعتق هذا العبد الجاني الذي كان عبدا ثم تحرر، فوجدنا الذي أعتقه ليس واحدا، وجدنا الذي أعتقه متعددين فهم كالمعتق الواحد، فيوزع عليهم الدية على بقدر ملكهم لا بعدد رؤوسهم. قال ويوزع الواجب عليهم بقدر ملكهم لا بعدد رؤوسهم. هم كانوا خمسة لكن كان واحد يملك السدس، واحد يملك السدس، واحد يملك السمن إلى آخره، فيوزع عليهم الدية بقدر ملكهم لا بقدر رؤوسهم. وكل واحد من عفضة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق. في العبد الذي حرره كانوا ملكين خمسة، كانوا ملكين عبد حرروا، ده كان يملك النصف، ده يملك السدس، ده يملك كذا، ده يملك كذا. وكل واحد من عقبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق، إن كان المعتق فقيرا أو أنثى أو إلى آخره، فعصبته يحملون جزءه الذي كان يملكه من هذا العبد. والحاصل أن المقدم كالإخوة لأبوين يؤخذ من كل غني منهم نصف دينار، ومن كل متوسط منهم ربع دينار. ربع بقى، يؤخذ من كل غني منهم نصف دينار، ومن كل متوسط منهم ربع دينار، ويشترى بما أخذ منهم قدر الواجب وهو ثلث الدية، لأننا سنأخذ على رأس كل سنة سندفع ثلث الدية، فنجمع من هؤلاء ونشتري ثلث الدية. فإن لم يفي به بثلث الدية، فإن لم يفي أي المجموع منهم به أي بثلث الدية، انتقل إلى من بعدهم مرتبة بعد مرتبة حتى يفي المأخوذ بقدر الثلث. نعم فهمت؟ حتى يفي، حتى بقي إذا لا معنى له، حتى يفي، حتى يفي المأخوذ بقدر الثلث. وإن زاد المأخوذ، خلاص أخذنا ولكن اتضح أن اللي أخذناه أكثر من الثلث، قال وإن زاد المأخوذ على قدر الواجب نقص منه بالقسط، نرجع لهم بالقسط. الثلث كان 100، فلما جمعنا من الإخوة الأشقاء وجدناه 200. كانوا كم أخ؟ كانوا 2، فنرجع لكل واحد منهم 50. إلا أصله وفرعه، أي إلا أصل الجاني وفرعه، فأصول الجاني وفروعه لا يعقلون. ليه؟ فإنهم أبعاضه، فكما لا يحمل الجاني لا تحمل أبعاضه، وكذلك أصول كل معتق وفروعه قياسا على أصول الجاني وفروعه كما تقدم التنبيه عليه لا يعقلون. انتهينا من قتل الخطأ، والأسبوع القادم إن شاء المولى سبحانه وتعالى نبدأ في شبه الخطأ. ناخذ من بعده، ناخذ من بقية العاقلة. خلاص ما فيش، ما هو قال لك هنعمل ايه لو ما لقيناش؟ ها بيت المال. عندنا سؤال لو سمحتم، عندنا سؤال لمن اراد ان يجلس معنا، سؤال نسيت ان اجيب عليه. اخذ في اخر كل سنة من قيمته قدر ثلث الدية، هل هنا سنرتب المسألة كما في الوصية الواجبة الثابتة لأصحابها قانونيا؟ مش فاهم. ما الحكمة في جعل دية قتل الخطأ على العاقلة وليس على الجاني، وقد يكون الجاني غنيا والعاقلة أقل يسارا منه؟ لأن الجاني في أو من يطلق عليه الجاني هو مش جاني، هو لم يجن شيئا، هو لم يرتكب شيئا، هو لم يأثم أصلا، لأن قلنا أن القتل الخطأ لا يوصف بحل ولا بحرمة. فالجاني او من يسمى بالجاني في القتل الخطأ لم يرتكب اثما، فلماذا نكلفه؟ لماذا يكلفه الشرع؟ الا تكفي انه سيصوم سيحرر الرقبة فان لم يجد يصوم 60 يوما، فان لم يجد فيطعم 60 مسكينا، وهو لم يرتكب اثما. فالشريعة الغراء حتى لا تهدر هذه الروح اوجبت دية، والقاتل خطأ لم يرتكب اثما، فيكفي ان نحمله بالدية ونحمل عائلته للمواساة، نحمل عائلته بذلك، نوزع هذه الدية على اقاربه بدلا من ان يتحملها هو ولم يرتكب اثما، يتحملها اقاربه، كما انهم يقفون معه في السراء ويقف معهم في السراء يقفون معه في الضراء. هذا شأن النصرة التي تكون من القرابة، القرابة يترتب عليها نصرة أن ينصروه عندما يقع في مثل هذا المأزق. فالشريعة لا تجعل هذه النصرة لا تجعلها لأهوائهم، وإنما تفرضها عليهم، تفرض هذه المواساة عليهم بغض النظر عن غناهم وعن فقره أو فقره وغناهم، بغض النظر قد يكونوا غنيا كما تقول كما يقول السؤال، وهم ليسوا فقراء، ليسوا أغنياء بل هم فقراء، خلاص فقراء يبقى في بيت الماء، هو لا يتحمل، يكفي أن نحمله أن يصوم أو نحمله أن يعتق رقبة. فلماذا تحملها العاقلة؟ لأنه لا إثم لا على هذا ولا على هؤلاء، مجرد نصرة أقاربه والذين يفرح لهم ويفرحون له. وبنفس على نفس المنوال إذا واحد من هؤلاء الأقارب وقع في مثل هذا هو سيتحمل، شأن الإرث كما أنه يرثهم ويرثونه، يعقلهم ويعقلونه. ما الأقارب على إيه؟ مش أقارب بما تنصحون المبتدئ في دراسة الفقه الشافعي بأن يحضر الدرس؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.